بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند باب الضمير، والضمير مر معنا تعريفه، قلنا الضمير شنو هو؟ هو اسم نقول هو اسم معرفة، هو اسم معرفة جامد مبني جيء به للدلالة على تكلم أو الخطاب أو الغيبة. عقلوا بهالترتيب، لأن هذه مراتب: التكلم ثم الخطاب ثم الغيبة ثم الغيبة. إذن هذا هو الضمير. لما قلنا الضمير من المعارف، الضمير من المعارف هو معرفة، معنى معرفة ليس بنكرة، ليس بنكرة. النكرة شنو هو؟ الشيء الذي لا يعرف. النكرة شنو هو؟ مبهم، شيء قبل الإعراب. اسم، اسم شائع في جنسه، اسم شائع في جنسه. إذا قلت مثلا رجل، رجل، رجل، شكون تيمشي لك الذهن تاعو؟ مشى لك شي واحد. أنا فينا حنا؟ لا لا. إذن هو اسم شائع في جنسه، بحيث يسمى هذا رجلان، أنت رجل، آخر رجل، آخر رجل. إذن فهو اسم شائع في جنسه. إرحيدة سيئة. إذن هو اسم شائع في جنسه، هو اسم شائع في جنسه. المعرفة لا، المعرفة تعين. إذا متى نقول هو اللي قال لي؟ عرفته ولا ما عرفتش؟ عرفته. إذا اسم معرفة جامد مبني، ها، جاء به للدلالة إلى آخره. ورأينا أول قسم من أقسام الضمير، وهو الضمير المنفصل. وقلنا الضمير المنفصل هو ما هو؟ إيش سيمرد؟ ما استقل بالنطق ولم يتصل بغيره. هو ما يستقل بالنطق، زيد سي عبد الله، ولم يتصل بغيره، وهو على نوعان. وهو على ضربين أو نوعان. النوع الأول ضمائر الرفع المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة. قولها. أنا و وفروعه، ايه، وانت وفروعها، هو وفروعها. مزيان. اشنا هي فرع انا اللي هي التكلم؟ قول سي عبد العزيز. انا، انت. اشنا هي فرع انا، فروع انا؟ قول سي عبد العزيز. نحن. سي عبد الله، فروع انت المخاطب، فروعها ايش؟ انت. فروعها انت، انت، أنتما، أنتما، أنتم، أنتم. آه، أنت، أنت، أنتما، أنتما، أنتم، أنتن. بقلناش الغيبة سي عبد الله. هو وفروعها، هو، هي، هما، هما، هم، هن. هذه ضمائر الرفع المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة. طيب، ضمائر النصب المنفصلة سي عبد المولى. ضمائر النصب المنفصلة سي عبد الإله، سي يوسف، سي عبد الإله. إيايا وفروعها، وإياك وإياه وفروعها. إيايا فروعها شنايا؟ إيايا إيانا. إياك فروعها، إياك، إياكما، إياكما، إياكم، إياكم. إياه فروعها شنايا؟ إياها، إياهما، إياهما، إياهم، إياهن. إذن هذا ما يتعلق باش بالضمير المنفصل. نقف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع الضمير المتصل، مع الضمير المتصل. أشنا هو الضمير المتصل؟ قال: الضمير المتصل هو ما اتصل بغيره ولم يستقل بالنطق. ضربت الولد، أكرمت الغلام، أكرمت الغلام. إذا تاء هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل فاعل فاعل ضربت فعل فاعل في محل رفع متصل فاعل مزيان. أردنا نشوف القاعدة نطبقها عليه. تو إذا تاء قلنا ضمير غير ماشي منفصل متصل. إذا قلنا المتصل شنو هو؟ ما لا يستقل بالكلام ما لا يستقل بالكلام ولم يستقل بالنطق. يمكن نقول تو نبدأ بها ما يمكنش. لذلك دائما تتكوناش متصلة بغيرها. إذا الضمير المتصل ما هو؟ وما لا يستقل وما لا وما اتصل بغيره وما اتصل بغيره ولم يستقل بالنطق ولم يستقل بالنطق. إذا الضمير المتصل معنى متصل أي متصل بغيره. المنفصل لا عنده استقلالية عنده ذاتية. المتصل لا ما عندهش الذاتية المستقلة لا بتكوناش متصل باش بغيره. وهو ثلاثة أقسام الضمير المتصل ثلاثة أقسام. كيناش ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر جر اللي ما شفناش منفصل. كين ضمائر اللي تجيئاش متصلة وتجي في حالة رفعين وهي قيدة تاء الفاعل وناء الفاعل وألف الاثنين وألف الاثنين أو الاثنتين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة. هذه الضمائر تجي أش؟ تجي متصلة مرفوعة تأتي متصلة مرفوعة. مثال قلنا أش؟ وهي أولا تاء الفاعل ضربت زيد ضربت ضربت ضربت ضربت لذلك قال تاء الفاعل هذا كنون. إذن تاء الفاعل مثالها مثال مثلا ضربت ها ضربت ضربتي المتكلم المخاطب المتكلم المخاطب تجي وغيره. إذا تاء الفاعل كذلك مما يأتي ضميرا متصلا مرفوعا ناء الفاعل ثم أغرقنا الآخرين أغرقنا غلبنا غلبنا كذلك. إذا نقول مثلا غلبنا فعل هنا هي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وقد تأتي ناجلاش الجماعة وقد تأتي للواحد المعظم نفسه وقد تأتي للواحد المعظم نفسه وكثير ما جيب القرآن الله تبارك وتعالى تقولاش أغرقنا أكرمنا أزلفنا أزلفنا. ومتى يفرد الله تبارك وتعالى متى يفرداش في الكلام عن نفسه متى يفرد تقول في مواطن إذا تكلم عن ذاته أو صفته أو أراد أن يؤنس أحدا من خلقه هنا تيجي بضميراش الإفراد. من اللي تيبغي يتكلم على ذاته تيجي بضمير الإفراد لأن فيه الاشتراك. من تيبغي يتكلم على الصفة تاعو يأتي بضمير الإفراد لأنه ليس له مثيل ولا شريك. حينما يريد أن يؤنس غيره إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إذن إني أنا الله لاش لماذا يفرد نفسه لأجل أن يؤنس غيره. وذلك إلى القتي الله يتكلم عن ذاته العلية وعن نفسه بالإفراد عرف بأنه لا يخرج عن هذه الأشياء كما ذكر العلماء والعلم عند الله. إذن إما أن يكون متكلما عن ذاته أو صفته أو إيناسا لغيره أو إيناسا لغيره. دابا إلا كان شي واحد مثلا ما عندوش شخصية وبيتكلم مع غيره بيتكلم مع غيره، إلا بقى يتكلم بالرسمية تحسدك دائما محبوس، لكن إلا ولا بخلط هو ويا صافي، حينما يحصلاش الوفاق والوئام تيسختاش الحواجز وما إلى ذلك. لذلك إياك نعبد إياك توجه إياك ما وإياكم يعني الآن أنت الآن دخل على الله تبارك وتعالى وصرت في مقام الإحسان، صرت في مقام الإحسان متلبس بالعبودية. إذن للفاعل وألف الاثنين بحلاش كضرب وقام وقامت ونام، واو الجماعة كضربوا وناموا وقاموا، ياء المخاطبة حلاش قومي نامي صلي على محمد. ياك ما مصلي سنة. لا ماشي لكم انتما، ماشي لكم انتما، إذا قلنا صلي تقول للمخاطبة ذي كم تقول اللهم صلي على محمد خطأ، صلي خطفاء بدنيا، لكن متى تقول صلي الأمر تكون موجه لاش المخاطبة، فيكون صلي فعل أمر، والياء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل فاعل. ونون النسوة كضربنا وأكرمنا وشربنا، إذن هذه تسمى بضمائر الرفع. وكاين ضمائر أخرى تأتي منصوبة، تأتي في محل نصب، وهي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة، وهي اش قلنا، وهي ياء المتكلم بحلاش بحلاش أكرمني يسر يسرني يسر هو يسر إخباركم كذا، أكرمني ارحمني ارحمني ارحم. وفي نوع الفاعل هنا لا ضمير مستتر. إذن شوف شوف معايا، إذن ارحمني ارحمني ارحم فعل مضارع فعل أمر، ما نقول فعل أمر نقول دعاء، نقول دعاء. علاش؟ لأن الكلام إذا كان من الأدنى للأعلى، إلا كانت الصيغة صيغة الأمر وكانت من الأدنى للأعلى تتكوناش دعاء طلب إعراب ذلك تكون فعل دعاء، نقوله دعاء هو صيغة أمر تأدبا مع الله، ما نقوله أمر رب ارحمني ما نقوله أمر، لأن الأمر تكون من الأعلى للأدنى، وإن كان من المساوي لمساويه يكون التماسا، يكون التماسا. قال الأخضر في السلم واللفظ إما طلب أو خبر، واللفظ إما طلب أو خبر، فأول ثلاثة ستذكر، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، وفي التساوي فالتماس وقع، أمر مع استعلاء. تقول لولدك جيب لي أشرب، هذا أمر، تقول لك الوالد أعطيني، هذا طلب ودعاء. تقول أنت لصاحبك أعطيني التماس، تسمى التماس، هكذا قالوا. إذا تقول اهدنا الصراط المستقيم طلب، اهدنا الصراط هذا إيش؟ طلب دعاء، دعاء طلب، طلب من حيث العموم، لكن إذا بغيتي التفصيل تسماش دعاء. أول فعل أمر في القرآن شنو هو؟ اقرأ. لا في القرآن، في القرآن من حيث إيش؟ ها من حيث الترتيب أول أمر في القرآن شنو هو؟ لا هذاك دعاء المزمل، هذاك طلب دعاء قم هذا هو اقرأ الحمد يا أيها الناس اعبدوا، هذا هو الأمر اعبدوا ربكم، هذا أول أمر. طيب ومن حيث النزول شنو هو الأمر؟ اقرأ أنت، وشنو المناسبة؟ واضحة العبادة لا تستقيم إلا بالقراءة، هذه إيش مناسبة الأولية بين هذه وهذه، ما عليناش. إذن قلنا إحنا فين خرجنا لهذه؟ إذن أكرمني، إذن أكرم فعل أمر، نقول مثلا نقول أنت لبات قال لولده فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والنون نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. أكرم أنتني، أكرم أنت إياي، ديك ليا. إذن عندنا ياء المتكلم، وكاف الخطاب، معنى كاف الخطاب سواء كان المذكر المؤنث. أكرامك، أكرامك، أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف قول قول قول، والكاف سي عبد الله، والكاف ضمير متصل، ضمير متصل في محل مبني، مبني خلي عليه مبني، مبني في محل نصب مفعول به. غير تصور الموضوع كي بعنا الإكرام وخعاش على الكاف تاع المخاطب. علاش علاش؟ لأنه خص باش هاد المسائل كذا ملي باش باش باش ما تخلطلكش من حيث الإعراب. إذن أكرامك، أكرام، أكرامه، أكرمها، ياك أكرمه، أكرمها نفس الشكل، أكرمكم، أكرمكم كذلك تاهي داخله في الخطاب، الله يعطيك الصحة، تاهي في الخطاب أكرمهم تاهي. لذلك اش قال هو؟ قال كاف الخطاب مطلقا، أكرمكما، أكرمكما، ها أكرمكما، أكرمكم. إذن إذن هذه تسمى ضمائر النصب، ضمائر النصب اللي هي ياء المتكلم وكاف الخطاب مطلقا وهاء الغيبة مطلقا. ها واضح، أكرمكم تسمى كم الخطاب. هذه الميم للدلالة على الجمع، الميم للدلالة على الجمع. إذا عندنا ضمائر الرفع، ضمائر النصب، وضمائر الجر، ودائما في إطار الضمير المتصل، المتصل. عندنا ياء المتكلم، واه بحراش جبتيها لنا، اذا تاتي اش في محل نصب وتاتي في محل جر. مثلا هذا كتابي، هذا كتابي، الهاء للتنبيه، ياك ياك، وذا اسم اشاره، مزيان. لكن ماذا ما قلتي والو في الاعراب تاعه؟ ذا اسم اشاره، اشنو اعرابه؟ مبتدا. شنو اسم اشاره؟ لا ما تقولي اثر. ذا هذا كتابي، الهاء للتنبيه، من اللي تسمع في القران هذا، يعني ايش؟ عرب ان ما سيذكر بعد هذا مهم لك. علاش؟ لان جاب لها التنبيه، والتنبيه لا يكون الا على امر مهم. لذلك في القران اذا تسمع هذا، ها انتم هؤلاء، ها انتم هؤلاء، ها انتم اولئك، علاش ديك اولئك؟ بغيت نبر رب العالمين، حتى يكون الخطاب لله تبارك وتعالى. هذا كتابنا، هذا كتابنا، الله يعطيك. يبين دابا هذا كتابي، هذا كتابي، الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة، زيد قول يا سي عبد العزيز، اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، الله يعطيك الصحة، اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، كتابي، كتابي، يا الله سي عبد الله، قول يا سي رسيم، خبر، الله يعطيك الصحة، أنت دابا بدماغك خبر. خبرت على ان هذا اش كتابي، ياك ارنا الاعراب، خبرتكم مرفوع، الله يعطيك الصحه، كتاب خبر، كتاب كتاب خبر، الا كتابي، ما كتاب ديك هي هي اللي الضمير، دابا هي اللي بنا نعرفوها ضمير، لا راه فصلي بعدا كتابي، كتاب كتاب كتاب هو اللي بنا نقولوا انه خبر، خبر خبر كي تيكون مرفوع، صافي، خبر مرفوع، وعلامة رفعه هي لو لو الضمة الم ايوا بلات ايوا بلات ايوا بلات بلات بلات بلات بلات وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. أصلها آش كتاب، ي ما يمكنش يقول كتاب إذن أشنو اللي بين سبليا هو الكسرة. إذا ذيك الكسرة تمك ماشي غير غير جبنا غيراش للمناسبة، وإلا الأصل كتاب عاد مضاف لي المتكلم. إذن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة اللي هي الكسرة، وهو مضاف الياء مضاف إليه. كيفاش بيكون خبر مضاف؟ كيفاش بيكون خبر؟ وردك اسم أضيف لاسم آخر، هو اسم أضيف إلى اسم آخر. الكتاب اسم، الكتاب اسم، ها، والياء اسم لأنه ضمير اسم، واسم أضيف إلى اسم كما تقول غلام زيد، هذا غلام زيد، هذا هذا غلام زيد نفسها، ياك هذا غلام زيد بحال غلامي اسم مضاف لاسم آخر. إذا الإضافة شنية؟ اسم أضيف إلى غيره، اسم أضيف ولا هي نسبة تقييدية بين اسمين، نسبة تقييدية بين اسمين، هي واحد النسبة تقييدية بين مقتضاها جر الثاني أبدا، مقتضاها جر الثاني أبدا. دائما عندنا المضاف والمضاف إليه، المضاف إليه دائما مجرور، سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا. واضح؟ أش قال ابن مالك؟ نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا، والثاني يجرور، والثانية مجرور. دائما المضاف إليه سيكون مجرور. إذا أضيف اسم إلى اسم، إذا أضيف اسم إلى اسم، هذاك الثاني دائما تكون مجرور. إذا أنا شبيت نقول هنا وهو مضاف، وهو مضاف الياء مضاف إليه، ولا الياء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذا بغيت التفصيل، إذا كتابي، إذا قلنا ياء المتكلم والنون كتابنا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا. علاش ما تعرب هنا فاعل سي عبد الله؟ ايه كتابنا، علاش ما نعتبروها فاعل؟ ايوا قول لي انت، الله يعطيك الصحه. صافي، اذا قلنا الاضافه فيها اش؟ اسم اضيف الى اسم. شتي دابا قايمين شويه ماشي؟ اذا اسم اضيف الى اسم، لو ضفنا الفاعل إيه؟ الفعل إيه؟ لو اسندناها الى الفعل إيه؟ لكن هنا اسم اضيف الى اسم، اذا الثانيه اجرر، والثانيه يجرر، قال ابن مالك والثانيه يجرر. اذا اش بيكون اعراب كتابنا؟ كتابنا خبر مرفوع. الله يعطيك الصحة. الضمة الظاهرة في الأخير هو مضاف. نا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف. الله يعطيك الصحة. نا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذا الكاف الخطاب كذلك، هذا كتابك، هذا كتابكم، هذا كتابك، وهاء الغيبة، هذا كتابها كتابهم. ها؟ إذن عندناش الضمائر اللي تأتي في محل جر ياء المتكلم وكاف الخطاب، والنون ياء المتكلم والنون وكاف الخطاب وهاء الغيبة، وهاء الغيبة. قد فيهم اللي تيكوناش في محل جر، وفيهم اللي تيكون في محل نصب، فيهم تكون في محل جر وفي محل نصب. تتكون الختاب هنا، ها؟ تتكون في محل الرفع ياك؟ لا، هي تتكون إذا اتصلت بالفعل. ها؟ ها؟ سمعنا إننا سمعنا مناديا ربنا، عفوا، ربنا إننا سمعنا، ربنا إننا سمعنا، ربنا أنا ديك النون أشنو إعرابها؟ أنها أضيفت إلى اسم، إذا مجرورة. هذاك ربنا مضاف، هذاك منادى، منادى يا ربنا يا ربنا. إذا نناش رات مك في محل جر إننا أش بتكون نتمك إننا هنا كنا إن هاكوك اسم إن كيف بيكون اسم إن هاي جت منصوبة مجرورة منصوبة سامعنا سامع هنا بتكون فاعل مرفوعة اشتهي ناش مجرورة مرفوعة ومنصوبة ربنا إننا سمعنا إننا سمعنا. إذن عاد دير واحد طليلة ونعود تاني نرجع إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.